العام وانت الخير يا مطلع النور، يحلى قصيدة للأمل والأمان. يلا عسى عيدك فرح دوم وسرور، لمي شعوري من خلايا وحناني، لمي شعوري من خلايا وحناني. احساسي لك اليوم يا عزيز ومنثور، زحمت حروف لك يترجم لساني، قولي وتمني لك ألبي على الفور. اليوم عيدك يا لحون الأغاني، اليوم عيدك يا لحون الأغاني.